نسيم الشمال يا سادة خليني بس ما زور الرمال ومسجد نسيم الشمال يا سادة خليني يتنى في فرع عمال يا جميل يا رمز الجمال يا سادة خليني بإيدك خليني يا حبيبي الفات عيرك وما كلي اللي سريك يا سادة خليني يا حبيبي الفات عيرك وما كلي اللي سريك يا سادة خليني لك اسمان طريق بالبريق والتاني لحظة باني سريك يا سادة خليني بريدك اللي بيني يا حبيبة بيت الصراحة بالنظر فيك أنا عقلي راح يا سادة اللي بيني يا حبيبة بيت الصراحة عجلي راح يا سادة خليني تيجي ماشي قلي جراحي بقلبي بعد جراحي يا سادة خليني بريدك كلمي بابك وصراحه من نظر فيه عقلي راح يا سادة خليني وفيك ماشي قلي حنان ليا ولسان وفجيه